البيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها المشاهدون الكرام إلى الحلقة الثالثة من حلقات هذا البرنامج الفقه الميسر. تكلمنا في الحلقات أو في الحلقتين السابقتين على أقسام المياه، وعرفنا ما يتعلق بالماء الطهور والطاهر والنجس، وتكلمنا في الحلقة الماضية تحديدا على أحكام الآنية وأحكام الوضوء والمسح على الخفين وأداب الاستنجاء. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى امتدادا لما سبق وإكمالا لمسائل وأبواب كتاب الطهارة، سنتكلم على الغسل وموجبات الغسل ونواقض الوضوء والتيمم. فنستعين بالله عز وجل ونسأله تعالى العون والتوفيق والسداد، ونوصي إخواننا الكرام باستحضار النية الخالصة في هذا المجلس العلمي الذي نتقرب فيه إلى الله تعالى بدراسة أحكام الفقه حتى نعبد ربنا سبحانه وتعالى على بصيرة، ونوصي إخواننا أيضا بإحضار الأوراق التي يحتاجونها للكتابة والقلم وما إلى ذلك، وأن يجلس المشاهد الكريم في جو علمي بعيدا عن التشويش وبعيدا عن كل ما يصرفه عما يلقى إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نواقض الوضوء هي أول ما سنتكلم عليه. تكلمنا من قبل على شروط الصلاة، عرفنا أن شروط الصلاة منها ما يتعلق بالمصلي ومنها ما يتعلق بالصلاة نفسها، ونحن في أول شيء من شروط الصلاة وهو الطهارة. أول شرط من شروط الصلاة، تكلمنا على الطهارة الصغرى التي هي الوضوء، فنبدأ اليوم إن شاء الله بالغسل، ثم بعد ذلك بموجبات الغسل ونواقض الوضوء. الغسل سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى على أربعة عناصر. العنصر الأول شروط الغسل، الثاني واجبات الغسل، الثالث أركانه، الرابع سننه، الشرط والواجب والركن والسنن. شروط الغسل وهي أول عنصر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى، هي كشروط الوضوء. لو تذكرون أننا تكلمنا عن شروط الوضوء، شروط الوضوء التي ذكرناها من قبل هي في الغسل، يعني النية وطهورية الماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من المساحيق والمنكير وما إلى ذلك، والإسلام والعقل والتمييز وانقطاع ما يوجب الغسل. هنا الاستنجاء ليس داخلا معنا، لأن هذا كان من شروط الوضوء. فهذه شروط الوضوء التي ذكرناها، ويزيد عليها هنا النية. النية موجودة في الوضوء، يعني ليس شرطا زائدا، النية في الوضوء وفي الغسل، ولكن لها تفصيل هو الذي من أجله نفردها بالذكر. عرفنا أن النية شرط لصحة الطهارة الصغرى التي هي الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد لمن توضأ أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة للصلاة ونحوها، وكذلك لمن يغتسل يجب عليه أن ينوي رفع الحدث الأكبر. هنا في الغسل نتكلم عن الحدث الأكبر، يجب على المغتسل أن ينوي رفع الحدث الأكبر، بخلاف من أراد الوضوء فإنه ينوي رفع الحدث الأصغر، يقول نويت رفع الحدث الأصغر أو نويت الطهارة للصلاة، ده في الوضوء. في الغسل يقول نويت الطهارة للصلاة أيضا، أو يقول نويت رفع الحدث الأكبر، لأن الحدث إما أصغر وهو الذي يوجب الوضوء، وإما أكبر وهو الذي يوجب الغسل. النية لها ثلاثة أحوال في الغسل كما سيظهر أمامكم. أحوال النية باعتبار الإنسان الذي ينوي، يعني أحوال الناوي، إما أن ينوي رفع الحدثين معا. ليه بنقول الحدثين؟ لأن ما أوجب الغسل سيوجب الوضوء. سيأتينا إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء أن كل ما أوجب الغسل يوجب الوضوء إلا الموت. هذه قاعدة، كل موجبات الغسل توجب الوضوء، فخروج المني يوجب الوضوء والغسل، خروج الحيض والنفاس يوجب الوضوء والغسل، وهكذا في كل نواقض أو موجبات الغسل توجب الوضوء إلا الموت كما سيأتينا إن شاء الله. إذن الذي عليه حدث أكبر يكون عليه حدث أصغر، بخلاف الذي عليه حدث أصغر لا يلزم أن يكون عليه حدث أكبر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني رجل خرج منه بول أو غائط فيجب عليه الوضوء، البول والغائط من موجبات الوضوء، يعني حدث أصغر، هذه أحداث صغرى لا يجب عليه أن يغتسل بعد البول. لكن من وجب عليه الغسل لخروج المني مثلا أو للجماع يجب عليه الوضوء، فكل من وجب عليه الغسل يجب عليه الوضوء إلا الميت، لكن ليس كل من وجب عليه الوضوء يجب عليه الغسل. فنحن الآن نتكلم في الغسل، فنقول النية لها ثلاثة أحوال، إما أن ينوي الإنسان رفع الحدثين معا، يعني يقول نويت رفع الحدثين الأصغر والأكبر، أو نويت رفع الحدثين حتى لو مش الأصغر والأكبر، لأن هما الحدثان هما الأصغر والأكبر، أو يقول نويت الصلاة الطهارة للصلاة، فهو إذا نوى الطهارة للصلاة فلابد أن يكون قد نوى رفع الحدثين معا. المهم أن يأتي بما يفيد رفع الحدثين، أنه يريد رفع الحدثين الأصغر والأكبر. إذا نوى هذه النية ارتفع الحدثان الأصغر والأكبر فلا يلزمه الوضوء بعد الغسل، بمعنى أن من قام يغتسل بعد الجماع مثلا، هو الآن محدث عليه حدث أكبر لأن الجماع يوجب الغسل، وعليه حدث أصغر لأن ما أوجب الغسل أوجب الوضوء إلا الموت، فقام يغتسل استحمى يعني بعاميتنا، فلما قام ليغتسل نوى في قلبه قبل الغسل رفع الحدثين معا الأصغر والأكبر، ثم قال بسم الله ونزل الماء على جسمه كله، نقول لك الآن أن تصلي، يجوز لك أن تصلي. ليه؟ لأن الحدثين ارتفع. قد يقول لك أنا لم أنوي الوضوء وحده ولم أغسل أعضائي مرتبة، وانت قلت قبل كده أن الترتيب في الوضوء فرض، وأنا الماء نزل على البدن كله من غير ترتيب، ما غسلتش وشي الأول وبعد كده يدي إلى المرفقين وبعد كده مسحت الرأس، لم أمشي على ترتيب الوضوء، إنما نزل الماء على الجسم كله بدأ بالرأس إلى سائر الجسد، نقول دخل الوضوء في الغسل وارتفع الحدثان معا، بشرط أن تنوي رفع الحدثين في إحدى الشرط، يعني إحدى الصور أن تنوي رفع الحدثين معا، أو أن تنوي الطهارة للصلاة أو لما لا يباح إلا برفع الحدثين كالصلاة والطواف ومس المصحف. الصورة الثانية في النية أن ينوي رفع الحدث مطلقا، يعني يطلق الكلام، ما يقولش رفع الحدث الأكبر ولا الأصغر، يقول نويت رفع الحدث ويسكت، رفع الحدث بإطلاق من غير أن يقيده بقيد، يعني ما يقولش أكبر ولا أصغر، الحدث نويت رفع الحدث ويطلق، فيرتفع الحدثان أيضا. يبقى إذن صورة ثانية كما أمامكم، نوى رفع الحدث مطلقا يعني لم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر، فيرتفعان، يرتفعان يعني الحدث الأكبر والأصغر، وله أن يصلي مباشرة، دخل يغتسل فقال نويت رفع الحدث بسم الله وغسل جسمه كله فله أن يصلي. الصورة الثالثة نوى رفع الحدث الأكبر فقط، يعني هو في نيته قيدها بالحدث الأكبر، قال نويت رفع الحدث الأكبر وقيد الكلام بالحدث الأكبر، فلا يرتفع إلا الحدث الأكبر فقط. إذن هذه ثلاثة أحوال للنية، حالتان يرتفع فيهما الحدثان الأصغر والأكبر، وهي ما إذا نوى رفع الحدثين، دي الحالة الأولى، أو نوى رفع الحدث وأطلق ولم يقيده بأكبر أو أصغر، في الحالتين يرتفع الحدثان الأكبر والأصغر. الحالة الثالثة هي التي يقيد فيها المغتسل الغسل بالحدث الأكبر، يقول نويت رفع الحدث الأكبر، فيقتصر الأمر على ما نواه، إنما لكل امرئ ما نوى، أنت ما نويت إلا رفع الحدث الأكبر فلك ما نويت، فلماذا تضيق على نفسك إذن؟ على نفسك إذن قول نويت رفع الحدث واسكت، أو نويت رفع الحدثين ويرتفع الحدثان. وهنا السؤال المشهور، هل يا شيخ يجب علي أن أتوضأ بعد الغسل حتى أصلي؟ وهل من كان عليه جنابة فاغتسل يجزئه ذلك عن الوضوء ولو لم يرتب أعضاءه في الغسل إلى آخره؟ نقول نعم، بشرط أن ينوي رفع الحدثين أو رفع الحدث ويطلق. طبعا الكلام هنا في الغسل الواجب، غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس وما إلى ذلك. النية شرط، يعني من قام يغتسل تنظفا، او واحد بيحب يقوم من النوم يغتسل حتى لو ما كانش فيه جنابة ولا شيء، او بيجي من الشغل الجو حر وعرق وما الى ذلك فيغتسل، هذه الاغسال لا ترفع الحدث لان ما فيش فيها نية، يغتسل للنظافة يغتسل للتبرد، فهذا لا يفيده رفع الحدث. انما الذي يرفع الحدث ان ينوي رفع الحدث، فالنية شرط. ثم اذا اراد ان يصلي بهذا الغسل من غير ما يتوضأ، نقول إذا كان عليك جنابة أو المرأة تغتسل من الحيض والنفاس مثلا، فإن المغتسل ينوي رفع الحدثين أو رفع الحدث ويطلق، حينئذ يرتفع حدثاه. غسل الجمعة مثلا غسل مستحب وليس واجبا عند جماهير أهل العلم، حينئذ هل إذا اغتسل الإنسان غسل الجمعة يجزئه عن الوضوء؟ نقول لا. ليه بقى؟ لأن ما فيش حدث أصلا، ما فيش حدث أكبر حتى نقول نوى رفع الحدث فارتفع الأصغر معه، ده بيغتسل للجمعة من غير حدث، فعليه أن يغسل أعضاء الوضوء على ترتيبها ويأتي بالوضوء على صورته التي ذكرناها. بخلاف الغسل إذا اغتسل للجنابة، غسل الواجب يعني، إذا اغتسل للجنابة مثلا فإنه لا يلزمه أن يرتب الأعضاء، لا يلزمه أن يبدأ بوجهه قبل يديه، يدخل الوضوء في الغسل. لكن هنا تنبيه مهم، وهو أنه إذا مس عورته، إذا مس ذكره الرجل مثلا، مس ذكره والمرأة مست فرجها، فإن هذا يبطل الوضوء، يعني يلزمه الوضوء بعد هذا المس. بمعنى إن المغتسل لو نوى رفع الحدثين وأفاض الماء على بدنه كله، والتدليك مش شرط ولا واجب كما سنعلم إن شاء الله، الماء جاءت على جميع الجسد ارتفع حدثه. إذا كانت يده لم تمس عورته فإن هذا الغسل رفع الحدثين، بخلاف ما إذا كان يغتسل ومست يده عورته، مس الرجل ذكره أو مست المرأة فرجها، فإنهما يتوضآن بعد هذا الغسل من أجل الحدث الذي حصل. الخلل هنا مش في النية، وإنما في أنه فعل شيئا ينقض الوضوء وهو مس العورة كما سيبين إن شاء الله تعالى. إذن هذه أحوال الغسل، أحوال النية في الغسل. الغسل قلنا سنتكلم على شروطه وواجباته وأركانه وسننه، تكلمنا على الشروط وعرفنا أن منها النية وعرفنا تفصيلها، يأتي بعد ذلك الكلام على واجب الغسل. ما الذي يجب في الغسل؟ الواجب في الغسل شيء واحد وهو التسمية، زي ما قلنا كده في الوضوء تجب التسمية في الوضوء وغسل الكفين ثلاثا لمن قام من نوم الليل الناقض للوضوء. هنا أيضا نقول في الغسل واجب الغسل التسمية، يعني أن يقول بسم الله قياسا على الوضوء، إذا نسيها صح غسله. عشان كده احنا قلنا واجب وليست فرضا، وده التفريق بين الفرض والواجب في أبواب الطهارة، أن الواجب يسقط سهوا بخلاف الفرض لا يسقط سهوا ولا جهلا. إذن واجب الغسل التسمية أن يقول بسم الله. أما ركنه، الركن هنا بمعنى الفرض الذي لا يسقط أبدا، لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا ولا نسيانا ولا أي شيء، ركن لا بد أن يوجد، لو لم يوجد يبقى ما فيش غسل، الغسل لا يعتبر شرعا. ركن الغسل تعميم البدن بالماء. لو تذكرون في الوضوء احنا قلنا أركان الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، مسح الرأس، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس ومنه الأذنان، غسل الرجلين مع الكعبين، الترتيب والموالاة، دي أركان الوضوء الستة. هنا نذكر ركنا واحدا وهو تعميم البدن بالماء. الغسل هو أن تنوي وتسمي وتعمم البدن بالماء، حاجة سهلة جدا، لكن لابد من تعميم البدن بالماء. انظر ركن الغسل تعميم البدن بالماء، انظر أمام في الشاشة تعميم البدن بالماء. تعميم البدن بالماء يا أخوانا انتبهوا جيدا، لأن كثيرا ما يغفل الإنسان عن معنى التعميم. تعميم البدن يعني كل أجزاء البدن يصل إليها الماء، وهذا غسل وطهارة لا تصح الصلاة إلا بها. لما قلت تعميم البدن بالماء، إذن لابد أن تزيل الموانع والحوائل التي على جسدك، المنوكير مثلا، البوية، الأدهان التي تحجز وصول الماء، أي شيء يعتبر جسما على البدن، جرما يعني جسم له حجم على البدن، فإنه يمنع وصول الماء إلى ما تحته، وتحت كل شعرة جنابة، فيجب أن يصل الماء إلى جميع أجزاء البدن وإلى باطن الشعور. في الوضوء قلنا الشعر الكثيف يكفي غسل ظاهره وتخليله سنة وليس واجبا. في الغسل لا، الغسل يجب أن يصل الماء إلى باطن الشعر، كل الشعر خفيفا أو كثيفا، سواء كان الشعر كثيرا وكثيفا أو كان خفيفا. فاللحية الخفيفة أو اللحية الكثيفة لابد أن يصل الماء إلى باطنها، بخلاف الوضوء يكتفى بغسل ظاهرها في اللحية الكثيفة. الغسل يجب أن يصل الماء إلى باطن كل الشعور، شعر الرأس، شعر اللحية، الحاجب، شعور البدن كلها. أيضا المرأة، وكثيرا ما يأتي هذا السؤال، المرأة التي مثلا عندها ضفيرة أو شيء يعني لفت شعرها على رأسها بمثل ما تلف النساء شعورهن، هل يجب أن تنقض شعرها يعني تفك شعرها؟ هل يلزمها أن تفك وتنقض هذا الشعر عشان الماء يصل إلى باطنه؟ نقول الغسل إما أن يكون للجنابة وإما أن يكون من الحيض والنفاس. فغسل الجنابة لأنه بيتكرر كثيرا فلا يلزمها أن تنقض شعرها، المهم أن يصل الماء إلى باطن الشعر بغلبة الظن، لكن لا يلزمه أن تنقض شعرها. بخلاف الحيض والنفاس، ده بيبقى الحيض مرة في الشهر غالبا والنفاس مرة كل كم سنة، فيلزمها أن تحل شعرها عند غسل الحيض والنفاس. هذه مسألة مهمة بالنسبة للنساء، تنقض المرأة يعني تفك المرأة بالعامية كده، تفك شعرها الضفائر وما إلى ذلك في غسل الحيض والنفاس، ولا يلزمها أن تفك هذا الشعر أو أن تحل هذا الشعر في غسل الجنابة. هذه مسألة مهمة تتعلق بالنساء. إذن الواجب تعميم البدن بالماء، يدخل في ذلك بواطن الشعور، يجب نقض الشعر للمرأة في الحيض والنفاس وليس في الجنابة. ينتبه الإنسان إلى مثلا داخل الأذن، إلى المضمضة والاستنشاق في الغسل، ما هو الغسل أن تعمم البدن كله بالماء، من البدن المضمضة والاستنشاق، من تعميم البدن المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من الأعضاء التي يجب غسلها، فالمضمضة والاستنشاق فرض في الغسل كما هما فرض في الوضوء. كذلك ينتبه الإنسان إلى ما تحت الإبط وما تحت الركبة وداخل السرة والأماكن التي لا يصل إليها الماء إلا بعد أن تراعيها، يعني الماء إذا أفرغت الماء صبت مية على جسمك، الماء تنزل هكذا وتجري على الأعضاء، لكن تبقى أماكن مستورة ومختفية لا يصل إليها الماء إلا بملاحظة وأنك تراعيها، فيجب أن توصل الماء إلى هذه الأماكن ما بين الفخذين، تحت الركبة، تحت الإبط وما إلى ذلك، لأن هذه كلها من البدن الذي يجب غسله فينتبه إلى ذلك. إذن ركن الغسل واحد فقط، وهو تعميم البدن بالماء مع مراعاة ما ذكرناه من بواطن الشعور وما إلى ذلك. عرفنا الشرط والواجب والركن، نتكلم على سنن الغسل. الغسل له سنن، وهو أن تغتسل على الصفة التي اغتسل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة رضي الله عنها. تفصيل ذلك أن يبدأ الإنسان بالنية، النية فرض أو شرط كما عرفنا، ثم يسمي، تسمية واجبة، ثم بعد ذلك تأتي السنن. كيف، ما هذه السنن؟ أن يبدأ فيغسل كفيه ثلاثا، دي بقى سنن ليست فريضة. الفرض أن يعم الماء البدن على أي صورة من غير ترتيب، لكن الصورة المثلى الفضلة التي تحوز بها الأجر كاملا إن شاء الله في الغسل، أن تبدأ بالنية، ثم النية طبعا أن تقول نويت رفع الحدثين أو رفع الحدث وتطلق فيرتفع الأكبر والأصغر، ثم تسمي تقول بسم الله، ثم تبدأ بغسل كفيك ثلاثا، انظر يغسل كفيه ثلاثا، ثم يغسل بعد غسل الكفين ثلاثا ما لوثه، يعني يغسل فرجه وما إلى ذلك من الأعضاء التي تلوثت بخروج المني وما إلى ذلك، يغسل ما لوثه ثم يتوضأ. يبقى يغسل كفي ثلاثا وما لوثه، يعني الأعضاء التي خرج عليها المني ونحو ذلك، ثم يتوضأ. هو كده لا يحتاج مرة أخرى إلى غسل فرجه ولا إلى غسل عورته، خلاص كده غسلها. فإذا توضأ يبقى هذا الوضوء رافع للحدث، دي الصورة المثلى. لو أنه أفرغ الماء، صب الماء على بدنه كله ولم يضع يده على فرجه، لكن الماء وصل إلى هذه الأماكن، خلاص ارتفع الحدثان. لكن احنا نتكلم على الصورة الأفضل الأكمل، يغتسل بأن ينوي ثم يسمي، يغسل كفيه ثلاثا وما لوثه ثم يتوضأ وضوءا كاملا على صفة الوضوء الكاملة. فالوضوء يكون قبل الغسل، يعني في أول الغسل وليس في آخره كما يظن كثير من الناس. السنة إذا أردت أن تتوضأ على السنة تماما، فالسنة أن تتوضأ إذا أردت أن تغتسل على السنة تماما فالسنة أن تتوضأ في أول الغسل بعد غسل الكفين وغسل الفرج، ثم بعد ذلك كما أمامكم يحثي على رأسه ثلاثا. يحثي يعني يصب، يأخذ كده كف من ماء ويفرغه على شعر رأسه، على شعر الرأس 3 مرات. يبقى هو كده دلك الشعر ويدخل يده في في الشعر يخلله ويصل الماء إلى فروة الرأس. ثم بعد ذلك يغسل جميع البدن، لكن يتيامن، عندكم التيامن بأن يغسل شقه الأيمن، الجنب اليمين، ثم الجنب الأيسر، لأن التيامن سنة هنا كما هو سنة في الوضوء. أيضا من السنن الدلك. الدلك يعني أن يدلك أعضاءه، يعني يدلك كما يقول الناس كده، يدلك يعني يمرر يده على أعضائه عشان يتأكد أن المية وصلت. هذا التدليك سنة عند جمهور أهل العلم، فليس فرضا. إذا عرفت أن الماء وصل لا يلزم التدليك، لكن التدليك سنة. أخيرا يغسل قدميه في مكان آخر بعدما توضأ، طبعا وغسل رجله في الوضوء، ثم بعد ذلك غسل بدنه كله، يعيد مرة أخرى غسل قدميه في آخر الغسل. يبقى غسل قدميه مرتين، مرة في الوضوء ومرة في آخر الغسل. بهذا نكون قد انتهينا من الغسل الذي هو الطهارة الكبرى. الطهارة الصغرى هي الوضوء، والطهارة الكبرى هي الغسل. نتكلم الآن إن شاء الله على التيمم. ليه التيمم؟ لأن التيمم بدل عن الماء. يعني زي ما تكلمنا في الطهارة، الوضوء والغسل، حدث أكبر يرفعه الغسل وحدث أصغر يرفعه الوضوء، التيمم يقوم مقام الماء في كل ما يؤديه الماء. الماء يرفع الحدث الأصغر والأكبر، التيمم يبيح لك أن تصلي وأن تفعل الأفعال التي لا تباح لك إلا بالوضوء والغسل، لكن هذا له شروط، ليس مفتوحا. التراب بدل عن الماء، كما يقول حتى عامة الناس لما إذا حضر الماء بطل التيمم، فالمسألة لها شروط، هذا شرط فعلا، إذا حضر الماء بطل التيمم، وسيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله. نتكلم على التيمم في 4 عناصر على ما تعودنا. العنصر الأول شروطه، العنصر الثاني واجباته، العنصر الثالث فروضه، العنصر الرابع مبطلاته. احنا بنفرق بين الواجب والفرض كما علمنا في الوضوء وفي الغسل، بأن الواجب يسقط سهوا والفرض لا يسقط لا سهوا ولا عمدا. شروط التيمم، وهو العنصر الأول، شروط التيمم هي شروط الوضوء. ما ذكرناه في شروط الوضوء والغسل هي أيضا معنا في شروط التيمم، لكن عندنا أمور زائدة. التيمم فيه بعض الشروط الزائدة على ما ذكرناه في الوضوء والغسل. منها من الشروط الزائدة شروطه مع شروط الوضوء، يعني هي شروط الوضوء لكن نزيد عليها. أولا دخول وقت الصلاة. في الوضوء وفي الغسل أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء الكرام، لابد أن في الوضوء والغسل إذا توضأت قبل دخول الوقت ما فيش مشكلة. الآن مثلا قام شخص يتوضأ ولسه المغرب ما أذنش، يرتفع حدثه. قام شخص يغتسل بالليل قبل الفجر، يرتفع حدثه. إلا من عليه حدث دائم، قلنا لابد أن ينتظر في الوضوء حتى يدخل الوقت. إنما التيمم لأنه مبيح وليس رافعا، التيمم مبيح يعني يبيح لك فعل الصلاة وليس رافعا، يعني لا يرفع الحدث. ده فرق بين التيمم وبين استعمال الماء. طهارة الماء بالوضوء والغسل ترفع الحدث، عشان كده انت بتقول في النية ايه، نويت رفع الحدث، الحدث ارتفع وانتهى. التيمم لا، التيمم يبيح ولا يرفع الحدث. ايه الفرق بين يبيح يعني ايه يبيح ولا يرفع؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا الآن علي حدث أصغر ولا أستطيع أن أستعمل الماء، فتيممت. إذا جاء الماء فإنه يلزمني أن أتوضأ. يقول النبي عليه الصلاة والسلام التيمم كافيك وإن لم تجد الماء 10 سنين. فإذا وجد أحدكم الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إذن التيمم يعني حاجة بديلة تقوم مقام الماء في أن تبيح لك فعل الصلاة وما إلى ذلك من الأمور التي لابد فيها من طهارة. طب ما فيش مية أعمل إيه؟ تيمم. التيمم لم يرفع الحدث وإنما يبيح فقط، فإذا وجد الماء أو زال سبب التيمم لابد أن تستعمل الماء في الغسل أو في الوضوء. إذن لأن التيمم ضيق ومبيح وليس رافعا، فالأمر فيه أضيق من استعمال الماء، لابد فيه من دخول وقت الصلاة. فلا يصح أن أتيمم لفريضة قبل دخول وقتها. يعني الآن لا يصح أن أتيمم في هذه اللحظة في مصر لصلاة المغرب، لأن المغرب لم يؤذن بعد. إذا أذن المغرب ودخل وقته فأذن، فإني أتيمم لصلاة المغرب. فإذا خرج وقت المغرب وأذن العشاء أتيمم مرة أخرى. إذن التيمم يكون بعد دخول الوقت. فإذا دخل الوقت تيممت، وقبل الوقت لا يباح التيمم أو لا يفيدك إباحة الصلاة. الشرط الثاني بعد شروط الوضوء، احنا هنا دخول وقت الصلاة، الثاني نية استباحة الصلاة ونحوها. في الحدث في الماء قلنا ايه؟ ينوي رفع الحدث الأكبر في الغسل، وينوي رفع الحدث الأصغر في الوضوء، أو ينوي رفع الحدثين في الغسل. هنا ما ينويش رفع الحدث، وإنما ينوي استباحة الصلاة، لأن الحدث لا يرتفع، فيقول نويت استباحة الصلاة، نويت استباحة مس المصحف، لأن مس المصحف لا يباح إلا بطهارة، نويت استباحة الطواف بالكعبة مثلا، إذا كان لا يستطيع استعمال الماء في الحرم فيتأمم ليطوف، ينوي ما لا يباح إلا بالطهارة، فيقول نويت استباحة الصلاة ونحوها. الشرط الثالث كون التيمم بتراب طهور مباح له غبار. التيمم مش بأي حاجة، التيمم له شروط فيما نتيمم به، أن يكون ترابا، يعني مش كل ما على ظهر الأرض، الحجارة مثلا لو معلاش تراب ما تنفعش، الجبس الأسمنت وما إلى ذلك لا يباح التيمم به، إنما التيمم يكون بالتراب فقط، التراب، والتراب ده لابد أن يكون طهورا مش نجس يعني، ولا استعمل من قبل في الطهارة، وأن يكون مباحا، ما يكونش مسروق ولا في أرض مغصوبة ليست ملكك ودخلتها قهرا عن صاحبها وغصبتها منه، فلا يباح أن تتأمم بترابها، وأن يكون لهذا التراب غبار. عشان إيه؟ عشان يعلق باليد، لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم، فتأمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. منه دي معناها أني لابد أن يعلق، يعني يتعلق باليد شيء من الغبار، فلابد أن يكون التراب له غبار. إذن يشترط أن يكون التراب طهورا، أن يكون التيمم بتراب، وهذا التراب يكون طهورا مباحا له غبار. الشرط الرابع العجز عن الماء، العجز عن الماء بعد طلبه. نعم بعد طلبه، ودي مهمة جدا وحطنا بين قوسين عشان الناس كثير من الناس يتساهلون في هذا مع الأسف. العجز يا أخوانا، وانتبهوا معي في قضية العجز عن استعمال الماء، التيمم لا يباح إلا إذا عجزت عن استعمال الماء، لأنه فرع مش أصل، بدل عن الماء، فمع القدرة على استعمال الماء لا يباح التيمم. الحاصل يا أيها الإخوة الكرام إن مثلا واحد قاعد في البيت المية قطعت، فيروح جايب تراب ويتيمم. هو لو نزل إلى المسجد الذي تحت بيته سيجد فيه ماء، لو ذهب إلى عمارة قريبة سيجد عندها ماء، لو ما فيش كله ده كله ونزل واشترى ماء، اشترى أزازة مية 2 لتر ولا حاجة، هذا ماء ويجب عليك أن تشتريه لتتوضأ. هو الناس افتكرت بعد السهولة اللي احنا عايشين فيها تفتح الحنفية تنزل لك المية ان هو ده الأصل، فلما تفتح الحنفية ما تلاقيش مية يبقى ما فيش، خلاص اتيق لك أن تتيمم. لا، المسألة مش كده، يجب أن تطلب الماء في المساجد التي بجوارك، في الأماكن القريبة، إذا فرض أن ما فيش ماء، الماء مقطع في الحي كله مثلا، تشتري ماء، يجب أن تشتري ماء، زي أن تشتري ماء لتشرب يلزمك، ده هنا وجوب شرعي، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب أن تشتري الماء وتتوضأ به وتغتسل به. فالتساهل اللي بيحصل مع الأسف الشديد يجعل صلاة الناس باطلة. إذا صلى الإنسان المية قطعت، فتح المية لقى ما فيش مية فتيمم وصلى، نقول صلاتك باطلة، لأنك لو طلبت الماء ستجده في جوارك أو بالشراء أو ما إلى ذلك. إذن لابد أن يعجز عن استعمال الماء. العجز هذا إما أن يكون عجزا كليا وإما أن يكون عجزا جزئيا. العجز اللي احنا نتكلم فيه لكي يباح لك التيمم لابد أن تعجز عن استعمال الماء، هذا العجز إما كلي وإما جزئي. كلي بمعنى إن ما فيش ماء أصلا في المكان، في الحي، في كل الأماكن المجاورة، هذا عجز كلي. فلك أن تستعمل التراب تتيمم. هناك عجز، عجز جزئي بيتعلق بالإنسان نفسه مش بالناس اللي حواليه. عجز جزئي صورته أن يكون الإنسان مثلا مريضا عافانا الله وإياكم، والطبيب منعه من استعمال الماء، مثلا في حروق في البدن أو جروح أو أشياء تمنعه من إيصال الماء، قال له الطبيب الماء يضر بجرحك، بجرحك يضر بالحرق الذي عليك، إياك أن تضع الماء على الجسد. ماذا يصنع؟ يتيمم. هل هذا العجز كلي؟ يعني كل الناس عاجزون، كل اللي في الحي عاجزون؟ لا، وإنما هذا الشخص عاجز عجزا يتعلق به. هنا المشكلة مش إن ما فيش مية، المشكلة إن هو لا يستطيع أن يستعمل الماء. فتارة يكون الإشكال لأني لا يوجد ماء، وتارة يكون الإشكال في أن الماء موجود لكنك لا تستطيع استعمال الماء لمرض أو نحو ذلك. أيضا مسألة العجز، إما أن يكون العجز في جميع الأعضاء، ودي مهمة جدا، صلوا على النبي كده عليه الصلاة والسلام وركزوا معايا في المسألة دي لأهميتها الشديدة. إما أن يكون العجز عن استعمال الماء في جميع أعضاء البدن في الجسم كله، مثلا واحد عافانا الله وإياكم أصيب بحروق في البدن كله، ده ما لا يستطيع أن يستعمل الماء أبدا، فيتيمم عن سائر البدن، عن البدن كله. وفي واحد عنده جرح في يده اليسرى فقط، أو في وجهه فقط، أو في رجله فقط، فيتوضأ ويتيمم بدل هذا العضو. يبقى هنا يلزمه أمران. مثال ذلك، شخص أصابه حرق في يده اليسرى، نقول اتوضأ، يبدأ يغسل، يتوضأ، يتمضمض ويستنشق، يغسل وجهه وذراعه الأيمن، ويجي يغسل ذراعه الأيسر الشمال، يعني يلاقي فيه جرح أو حرق لا يمكنه من استعمال الماء، نقول له هنا بقى تيمم بأن تضرب على التراب ضربة واحدة وتمسح وجهك ويديك، مش هتمسح العضو المحروق، لا، تيمم هو هو صفته لا تتغير، تمسح وجهك ويديك بدل غسل هذا العضو. يبقى التيمم هنا جزئي، عن شيء جزئي. بعد ذلك بعد ما تيممت تمسح رأسك، تمسح رأسك وتغسل رجلك، تكمل وضوء عادي. فهذا عجز جزئي في عضو من الأعضاء. كذلك لو فرض أن واحد مثلا في مكان بعيد في صحراء مثلا، وليس عنده إلا قليل من الماء، لا يكفي جميع البدن، نقول استعمل الماء فيما تستطيع أن تستعمله من الأعضاء، بعد كده تيمم. يعني مثلا الماء لا يكفي إلا غسل الوجه، يتيمم وخلاص؟ نقول لا، اغسل وجهك بالماء، لما الماء تخلص هنا يصدق عليك قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. لكن قبل ما الماء تخلص الشوية الصغيرة دول ما ينفعش تتيمم، لأنك تجد الماء. انتبهوا، الآيات القرآنية الألفاظ دقيقة، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فتستعمل الماء، تغسل وجهك، ثم بعد ذلك تتيمم عن بقية أعضاء البدن، عن بدل غسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين ما فيش ماء تكفي، فبعد غسل الوجه تتيمم بأن تضرب على التراب وتمسح وجهك ويديك فقط كما سيأتينا إن شاء الله. هذه شروط التيمم. ننتقل بعد ذلك وفقنا الله وإياكم إلى واجب التيمم. واجبه شيء واحد كما قلنا في الغسل، وهو التسمية، أن تقول بسم الله، وهذه تسقط سهوا، لكن لو تركها الإنسان عمدا لا يصح تيممه. فروض التيمم، العنصر الثالث، فروض التيمم. فروض التيمم أولا هي أربعة: أولا مسح الوجه، ثانيا مسح الكفين، ثالثا الترتيب، رابعا الموالاة، وهذان الشرطان الأخيران الترتيب والموالاة في الحدث الأصغر فقط. لا مش فاهمين يا شيخ، بالراحة علينا. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، الشاشة أمامكم، الفرض الأول مسح الوجه، أن تمسح وجهك بالتراب، أنت ضربت على الأرض ضربة واحدة ومسحت وجهك كله. هنا بقى مسألة الشعور، الشعر اللي في الوجه، اللحية والحاجب وما إلى ذلك، لا تخلله لا خفيفا ولا كثيفا، أنت هنا بتغسل ظاهر الشعر فقط، بخلاف الوضوء والغسل. الوضوء يجب تخليل اللحية الكثيفة الخفيفة، ويستحب تخليل الكثيف، في الغسل يجب تخليل الجميع، هنا في التيمم لا تخلل شيئا، لان ده تراب لا تدخله في باطن الشعر، لكن امسح ظاهر وجهك فقط، ضرب على الارض وتمسح ظاهر وجهك، لكن لابد ان تعمم الوجه كله ايضا، من منابت شعر الراس الى من حدر من الذقن، من الى الذقن يعني، ومن الاذن الى الاذن، كل الوجه كما قلنا في الوضوء. هذا الفرض الاول. الثاني، الفرض الثاني في التيمم، مسح الكفين. كفين اللي هم كفين دول اليدين، يعني اليدين الى الى الكوعين، ما هو ده الكوع، انما هذا مرفق كما قلنا في الوضوء، هذا مرفق وهذا اللي هو عند الرسغ ده كوع، كما قال الشاعر: وعظم يلي الابهام كوع، اللي هو العظم اللي بعد الابهام ده، بعد الاصبع الابهام، هذا اسمه كوع. وما يلي لخنصره الكرسوع، يبقى ده كوع وده كرسوع، والرسغ ما وسط، اللي هو الوسط بينهما. وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. صحيح، احذر من الغلط، لان اقول لك اغسل يديك الى الكوعين فتغسل لحد المرفقين، انا بقول الكوعين، الكوعين هم بخلاف العرف اللي عند الناس، الكوع هو العظم التي عند الرسغ، انما هذا اسمه مرفق، كما قال تعالى: اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. نعم. الثاني مسح الكفين فقط، لا تحتاج الى مسح الذراعين، انما الكفين، تمسح الكفين فقط في التيمم بخلاف الوضوء. هذان الفرضان مشتركان بين التيمم عن الحدث الاصغر وعن الحدث الاكبر، لكن التيمم اذا كان بدل الوضوء فانه يزيد فرضان، يزيد فرضين اخرين، اللي هما الترتيب والموالاه. الترتيب بان تمسح الوجه اولا ثم الكفين، ما ينفعش تمسح الكفين الاول، ده في التيمم اللي هو بدل عن الوضوء. وكذلك الموالاه، يعني الا تؤخر مسح الكفين عن مسح الوجه بزمن طويل. لكن لو كان التيمم بدلا عن الغسل فالترتيب والموالاه ليس فرضين. هذه فروض التيمم. ناتي بعد ذلك لمبطلات التيمم، العنصر الرابع والاخير في التيمم، مبطلات التيمم. ما الذي يبطل التيمم؟ اولا يبطل التيمم مبطلات الوضوء والغسل. اذا كان التيمم عن الوضوء فكل مبطلات الوضوء تبطل التيمم، اذا كان التيمم عن غسل فكل ما يوجب الغسل سيوجب عليك ان تعيد التيمم مره اخرى. زياده بقى على مبطلات الوضوء والغسل، تاتي ثلاثه اشياء: الاول وجود الماء وزوال المبيح. وجود الماء، يعني اذا وجدنا الماء وقدرنا على استعماله بطل التيمم. وزوال المبيح معناه ان يزول السبب الذي اباح لك التيمم. انت تيممت ليه؟ مفيش ميه، خلاص اذا وجد الماء بطل التيمم. اتيممت ليه؟ لاني مريض والطبيب منعني من استعمال الماء. طب الحمد لله ربنا شفاك وخفيت وتقدر تستعمل الماء، يلزمك ان تتوضا. يعني مثلا واحد تيمم الان لصلاه العصر، لان الدكتور قال له ما ينفعش تغسل جسدك بالماء، ذهب الى الطبيب بعد صلاه العصر، الطبيب قال له الحمد لله ربنا شفاك وما فيش مانع انك توصل الميه، تغسل ميه، تغسل اعضائك بالماء. الان لما الطبيب قال له كده انتقض تيممه، بطل التيمم، ما ينفعش يصلي حتى دلوقتي، حتى ما قبل ما المغرب ياذن، ما ينفعش يصلي الا بعد ان يتوضا اذا كان التيمم بدل الوضوء، او يغتسل اذا كان التيمم بدل الغسل، لان التيمم مؤقت بزوال السبب الذي اباحه. يبقى المبطل الاول للتيمم بعد مبطلات الوضوء والغسل وجود الماء وزوال المبيح. الثاني كما امامكم خروج الوقت. احنا قلنا التيمم مقيد بالوقت، فاذا تيممت لصلاه الظهر اتيمم بعد دخول وقتها، اذا خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر اعيد التيمم مره اخرى للعصر، اذا خرج وقت العصر اعيد التيمم مره اخرى للمغرب، فما صليش فرضين في وقتين بتيمم واحد، بخلاف الجمع بين الصلوات، لو انا بجمع بين المغرب والعشاء اتيمم في وقت المغرب واصلي المغرب والعشاء معا، لكن لو هصلي كل صلاه في وقتها على الاصل والواجب الا عند الاعذار، فاني اتيمم بعد دخول الوقت للصلاه التي دخل وقتها، اذا خرج وقت الصلاه فانه يتيمم الانسان مره اخرى للصلاه التي بعدها. الثالث من مبطلات التيمم مبطلات الوضوء كما عرفنا، أو مبطلات الغسل، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. مبطلات الوضوء لما يكون التيمم بدلا عن الوضوء، ومبطلات الغسل لما يكون التيمم بدلا عن الغسل. نأخذ فاصلا يسيرا حتى تستعيدوا نشاطكم لنتكلم عن نواقض الوضوء وموجبات الغسل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، تكلمنا في ما مضى من الحلقة على التيمم بتفصيله، وقبل ذلك تكلمنا على صفة الغسل. التيمم كما عرفناه بشروطه وأركانه وواجباته ومبطلاته، صفة التيمم أن تضرب التراب اللي هو له غبار وطهور ومباح، تضربه ضربة واحدة، أن تضرب التراب ضربة واحدة كده، ثم تمسح بباطن الأصابع جميع الوجه، ثم تمسح الكفين كده بباطن الكف، كف ده كده وده كده، وتمسح كفيك. هذه صفة التيمم، مفيش غير الوجه والكفين. وقبله تنوي استباحة الصلاة، إذا نويت استباحة الصلاة الفريضة تصلي النوافل، لكن إذا استبحت النافلة قلت نويت التيمم لأصلي قيام الليل مثلا، فليس لك أن تصلي بها فريضة، بل لابد أن تعين الفريضة لأنها أعلى فتصلي النافلة. إذا نويت النافلة فقط لا تصلي بها الفريضة، لأن التيمم ضيق بخلاف الغسل والوضوء. إذا نويت الصلاة مطلقا فريضة أو نافلة تصلي ما شئت. نتكلم الآن إن شاء الله تعالى على نواقض الوضوء، ونسأل الله أن يبارك في الوقت حتى نأخذها ونأخذ معها موجبات الغسل. نواقض الوضوء ثمانية. الناقض الأول الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج من السبيلين مطلقا. السبيلان يعني القبل والدبر، ما يخرج منه البول والغائط، كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقا. دي يعني كل حاجة، سواء كان شيء معتاد زي البول والغائط والريح، أو خرج دم، أو خرج أي شيء يخرج من مخرج البول والغائط اللي هما السبيلان ينقض الوضوء، سواء كان طاهر زي الريح أو كان نجسا مثل البول والغائط والدم وما إلى ذلك، كل ذلك ينقض الوضوء. الناقض الثاني الخارج النجس من غير السبيلين، الخارج النجس الكثير من غير السبيلين. في السبيلين قلنا إيه؟ مطلقا، قليلا أو كثيرا، لو نقطة بول واحدة تنقض الوضوء إذا خرجت من السبيلين. إنما من غير السبيلين، الخارج من غير السبيلين يعني مثلا القيء والدم وما إلى ذلك، من غير السبيلين إن كان بولا أو غائطا، يعني ممكن واحد ينسد مخرج البول والغائط عنده عياذا بالله، ويفتح له في بطنه مخرج ليخرج منه البول والغائط، لو خرجت أدنى شيء من هذا، خرج أدنى شيء من البول والغائط من غير السبيلين ينقض الوضوء. لكن احنا كلامنا في غير البول والغائط، الدم مثلا، خرج دم، القيء، الصديد، هذه الأشياء التي تخرج من غير السبيلين تنقض إذا كانت كثيرة وإذا كانت نجسة. لابد من الأمرين دول، أن تكون نجسة وأن تكون كثيرة. الخارج من السبيلين ما فيش عبرة فيه بالنجاسة والطهارة ولا القلة والكثرة، كل ما خرج من السبيلين قليلا أو كثيرا، طاهرا أو نجسا، ينقض الوضوء. من غير السبيلين إن كان بولا أو غائطا لانسداد المخرج أيضا ينقض القليل والكثير. إذا كان غير البول والغائط كالدم، الدم والقيء وما اللي هو استفراغ يعني وما إلى ذلك، هذا ينقض إذا كان كثيرا، إنما القليل لا ينقض. طب ليه قلنا لابد أن يكون نجسا؟ لأنه لو كان طاهر مثل العرق، ما العرق يخرج من سائر البدن، هذا العرق مهما كان لا ينقض الوضوء لأنه طاهر. لكن كلامنا في الخارج النجس، إنما الريق والعرق وما إلى ذلك هذه أشياء طاهرة، لكن القيء نجس، الدم نجس بإجماع العلماء، فإذا خرج الدم وهو نجس أو خرج القيء وهو نجس، ولو نقول إذا كان كثيرا نقض الوضوء، إذا كان قليلا لا ينقض الوضوء. واحد يقول طب كيف أفرق بين القليل والكثير؟ يقول العلماء في هذه الصورة، الكثير ما يستفحشه الإنسان أو يستبشعه الإنسان، الحاجة اللي الإنسان يعتبرها كثيرة لما يشوفها كده في نفسه يقول لا ده كثير، حاجة يعني كثيرة جدا فاحشة. لكن لو كان شيئا يسيرا، واحد اتخبط فخرج نقطة دم ولا حاجة، كل الناس يقولون هذا شيء يسير. فبحسب الإنسان، الإنسان يقول هذا كثير نقول ينقض الوضوء، واحد مثلا استفرغ وتقيأ فقال هذا، هو بيقول في نفسه هذا شيء يسير، هذا شيء يسير، فنقول لا يجب عليك الوضوء. لكن إذا قال هذا كثير نقول يجب عليك الوضوء. طيب الناقض الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل. زوال العقل دي تحتها صور، النوم، الجنون، الإغماء، السكر والعياذ بالله، البنج، كل هذه تزيل العقل. فأي أي شيء يزيل العقل؟ واحد خد بنج، واحد خد مخدر، أخذ مسكرا، نام أغمي عليه، جنة اتجنن، يعني كل هذه تزيل العقل فتوجب الوضوء. يستثنى أمر واحد فقط كما أمامكم في زوال العقل، النوم اليسير من القائم والقاعد. النوم اليسير من القائم أو القاعد، هذا الوحيد اللي يستثنى من زوال العقل. إذن الجنون بكل صوره ينقض الوضوء، الإغماء بكل صوره ينقض الوضوء قليلا أو كثيرا، السكر والبنج وما إلى ذلك، إنما النوم فيه تفصيل. النوم إما أن يكون نوما يسيرا من واحد واقف غمض عينه كده نوم يسير، أو قاعد قاعد كده ومستحكم مش ساند على حاجة ولا متكئ، لا قاعد مالي مركزه كده، فهذا إذا كان النوم منه يسيرا لا ينقض الوضوء، وإذا كان كثيرا ينقض الوضوء، والنوم من غير القائم والقاعد ينقض مطلقا. يعني النوم كده له تفاصيل، النوم إن كان يسيرا في حالة واحدة بس هو لا ينقض الوضوء، إذا كان يسيرا من قائم أو قاعد، إنما إذا كان كثيرا من حتى من القائم والقاعد أو من غير القائم والقاعد، كثير أو قليل، ينقض الوضوء. يبقى المضطجع اللي ممدد ينتقض وضوءه بالنوم مطلقا حتى لو كان يسير. طب القاعد لكنه نام نوما كثيرا ينتقض وضوءه، القائم نام نوما كثيرا ينتقض وضوءه، هي بس أن يكون قاعدا أو قائما ونومه يسير. يسير ده يعني عرفا، يعني يبقى نايم كده لكن موجود معك في الخدمة، تكلمه تلاقيه حاضر معك، سامع اللي بيحصل حواليه، ممكن يفهم، ممكن تكلمه ورد عليك. واحد مثلا راكب سيارة وعمال ايه يغفل كده، ياخد له تعسيله كما يقول الناس، وبعدين يفوق، هو دارب اللي حواليه، يعني لم يستغرق في النوم وقاعد ومستحكم، فهذا لا تنتقض طهارته، لا ينتقض وضوءه. النقض الرابع مس الفرج. مس الفرج، الفرج هنا اللي هو القبل او الذكر من الانسان، من الرجل، والقبل من المرأة، وحلقة الدبر، هذه ينتقض الوضوء بمسها باليد، باليد فقط، إذا وقع الكف، يعني إذا مسست فرجك بكفك من غير حائل، من غير حاجة تمنع، ما فيش ملابس أو ما فيش حاجة تمنع، يعني باشرة، في مباشرة الكف وصل إلى الفرج من غير واحد مثلا مس فرجه عن طريق فوق الملابس، هذا لا تنتقض طهارته. الكلام في من مسه من غير حائل، مس القبل أو الدبر، حلقة الدبر يعني، هذه تنقض الوضوء من الرجل أو من المرأة، من الكبير أو من الصغير. وهنا سؤال يسأل كثيرا، لو أن امرأة بتشطف ابنها كما يقول العامة، يعني ابنها أخرج بولا أو غائطا وبتشطفه، فوقعت يدها على فرجه، على ذكره، أو على قبل البنت الصغيرة، أو في حلقة الدبر منهما، هل تنتقض طهارتها؟ نقول نعم تنتقض طهارتها، مس الفرج مطلقا من الكبير والصغير من غير حائل ينقض الطهارة. أيضا من النواقض الخامس مس المرأة بشهوة، أن يمس الرجل امرأة بشهوة وأن تمس المرأة الرجل بشهوة، يعني كل جنس يمس الآخر بشهوة. أما إذا كان المس من غير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، المس بشهوة فقط حتى لو كان لزوجتك ينقض الوضوء. طب ما حكم مس المرأة؟ دي مسألة تانية، مس المرأة من غير شهوة لا ينقض الوضوء، لكن لو كانت المرأة أجنبية فمسها حرام، نواقض الوضوء حاجة وحرمة المصافحة وما إلى ذلك مسألة أخرى. إذا مس المرأة من غير شهوة لا ينقض الوضوء، وإذا كان بشهوة ينقض حتى لو كانت امرأته. النقض السادس غسل الميت، من يغسل الميت تنتقض طهارته. غسل الميت، والذي يغسل هو الذي يقلب الميت ويمس أعضاءه، مش اللي بيصب الماء، من يقلب الميت ويمس أعضاءه، ليس الذي يناول الماء أو يصب، أو اللي واقف كده في الغسل من غير ما يستعمل ما يباشر الميت. السابع في نواقض الوضوء الردة عن الإسلام والعياذ بالله، لو ارتد شخص عن الإسلام، أهان المصحف أو قال كلمة الكفر أو سب الدين مثلا والعياذ بالله أو ما إلى ذلك، هذا مرتد، فإذا رجع إلى الإسلام يجب عليه الوضوء، بل يجب عليه الغسل كما سيأتي إن شاء الله. الناقض الثامن والأخير أكل لحم الإبل، اللي هو الجمال يعني الجمل، لحم الجمل، لحم الجملي، سواء كانت كفتة بقى ولا لحمة، أي صورة من الصور لحم تنقض الوضوء بخلاف غير اللحم. يعني مثلا كبد الجمل لا ينقض الوضوء، لبن الجمال، واحد بيشرب لبن جمل لا ينتقض وضوء. الكلام في اللحم فقط، على أي صورة أكلت اللحم انتقض وضوءك. هذه نواقض الوضوء الثمانية، نكتفي بهذا القدر. وما لم نذكره من نواقض الوضوء فليس ناقضا، يعني مثلا التدخين وما إلى ذلك، اللي ما قلناهوش في الثمانية، الثمانية اللي قلناهم في نواقض الوضوء فقط حصريا هي نواقض الوضوء، وغيرها ليس ناقضا للوضوء. يبقى الكلام في موجبات الغسل، سيكون هذا معنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، فقد داهمنا الوقت ومر ولم نحس به، لأننا سعداء بالكلام معكم وبالحديث إليكم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، إنه سبحانه جواد كريم. وجزانا الله وإياكم خيرا على هذا، ونفعنا الله وإياكم بالعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار العلم قبل